أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه آخر محاضرة، وهذا هو آخر لقاء يجمعنا في هذا العلم العزيز بإخواننا الكرام. وقد بقيت لنا بقايا من القواعد التي أجمعنا إلقاءها وتدارسها بين الإخوان، ولذلك نحاول قدر الإمكان أن نكملها ولو مع التفريط أو عدم الإكثار في الشرح الكثير لهذه القواعد. إذن القاعدة 16، ومفادها أن مشابهة الكافرين فيما كان من خصائصهم من عبادة أو عادة أو كليهما بدعة. إذن القاعدة تقول: مشابهة الكافرين فيما كان من خصائصهم، بمعنى أن الكفار قد اختصوا بأمر ما سواء كان عبادة أو عادة، فكلا الأمرين يعد بدعة، لأنها هو اجتمع أمرين اثنين. الأمر الأول مشابهة الكافرين، وأنتم تعلمون كما ألقينا عليكم مرارا أن الله عز وجل قد تعبدنا بمخالفة المشركين في هديهم وسنتهم وعبادتهم، فهذا مقصد شرعي. فالبراءة من الكفار في القلوب والأقوال والأفعال هو أس هذه العقيدة الإسلامية، ولذلك جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة تحث وتبين وتوجب على المسلمين أن يخالفوا سمت الكافرين وهديهم. إذن هذا الأمر الأول. الشق الأول أنه لا بد أن تكون هناك مخالفة. الشيء الثاني أن هذا الشيء المخالف فيه هو من خصائصهم التعبدية أو خصائصهم العادية الفعلية، بمعنى أن هذه الخصيصة موجودة في عبادتهم المنسوخة، لأن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا فيه تفصيل كما تعلمون في علم أصول الفقه، ويقسمونه إلى ثلاث أقسام، ليس هذا هو مجال تفصيلنا. المهم أنهم قد اختصوا بهذه العبادة، وليس في شرعنا ما يؤيد بالدليل الصريح جواز هذه العبادة أو هذه العادة. فمجرد المشابهة والتقليد لهذه الخصيصة يدخل في حيز البدعة. أمثلة لذلك: الامتناع عن أكل الشحوم وكل ذي ظهر على وزن التدين تشبه بالكافرين. فإن الله حرم على اليهود أكل الشحوم، وهذا من الشريعة المنسوخة التي نسخها الله عز وجل في هذا الدين، دين اليسر ودين رفع الحرج. فكان أكل الشحوم محرم عليهم، وكذلك كل ذي ظفر، بمعنى الحيوانات التي لها أظفار. ونحن نعلم أن في شريعتنا لم يحرم من الحيوانات إلا كل ذي نابل من السباع وذي مخلب من الطير، زيادة على الحيوانات المحرمة. وأضاف العلماء إلى وجود النار والظفر أو المخلب أن تكون هذه من العاديات التي تعدو، بمعنى تهجم وتفترس وغير ذلك. المهم، فمن امتنع عن أكل الشحوم تعبدا لله جل وعلا، بمعنى بعض الناس يترك أكل الشحم لأنه مصاب بما يعرف بالداء هذا الكوليسترول أو نحو ذلك، فيمتنع عن أكل الشحم بإيجاب من الطبيب. هذا ليس على سبيل التدين، وإنما على سبيل العادة وحفظ الصحة، هذا لا حرج فيه. أما أن يتعلم تدينا مشابهة لأهل الكتاب فهذا لا يجوز. على وجه التدين تشبه بالكافرين، ومن ذلك موافقة الكافرين في أعيادهم ومواسمهم، موافقة الكافرين في أعيادهم ومواسمهم. الله عز وجل قد أبدل هذه الأمة بعيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. ولا شك أن الأمم الغادرة والحاضرة لها أعياد ومواسم، لكل دعنا منهم منسك هم ناسكون، فالمناسك هذه والأعياد موجودة في كل أمة. فلذلك لا بد للإنسان المسلم أن لا يشابه الكافرين في هذه الأعياد وهذه المواسم مهما كان نوعها ولونها وخصائصها. ولذلك يقول الإمام الذهبي رحمه الله: أما مشابهة الذمة، يعني أهل الذمة في الميلاد، يعني عيد الميلاد والخميس والنيروز، فبدعة وحشة. توضيح هذه القاعدة أن المحرمات، أن هذه القاعدة والتي تليها خاصة بنوع معين من المحرمات، ألا وهي مشابهة الكافرين، بمعنى أن هذا القاعدة والتي تليها كلها تدخل في النهي عن مشابهة الكافرين. ولكن الفرق بين هذا القاعدة والتي تليها كما سترون أن هذا فيما اختصوا به من عبادة موجودة عندهم منسوخة، أما القاعدة الثانية فشيء ابتدعوه في عبادتهم. فتوضيح هذه القاعدة أن المشابهة، مشابهة الكافرين، تكون في أمرين اثنين: أولا مشابهة الكافرين في خصائصهم دون ما أحدثوه، بمعنى خصائصهم أشياء موجودة في دينهم المنسوخ فنشابههم في هذا الدين المنسوخ، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو مشابهة الكافرين فيما أحدثوه مما ليس في دينهم، يعني يجتمع هنا أو تجتمع دليلتين: أول هي مشابهة الكافرين، وثانيا بدعة هم أحدثوها. ولذلك يقول أهل العلم إن إحداث البدع عند المسلمين يعتبر شيء منكر، فما بالك يكون هذا الإحداث عند الكافرين ثم نقلدهم فيه. ولا شك بأن الابتداع بمشابهة الكافرين يكون من جهة الخروج على نظام هذا الدين. نحن ما زلنا في تقرير قواعد التي إذا خالف فيها الإنسان النظام العام لهذا الدين يكون مبتدعاً. إذن كيف تكون مشابهة الكافرين الخروج على نظام الدين؟ لأن التشبه بالكافرين أصل دروس الدين وشرائعه، بمعنى أن تنتقد عرى الإسلام ويهدم هذا الدين إذا الناس قد تمسكهم بهذا الدين وتشبهوا بدين الكافرين، فهنا يكون انبراز هذا الدين وظهور الكفر والمعاصي بل وظهور البدع. ولذلك من أنتم ترون لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، لماذا فصل حديث الافتراق؟ فصله لبيان حال أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فقال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 وستفترق، بمعنى أن الابتداع إنما هو مشابهة بحال الكافرين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. إذن فمخالفة الكافرين هو مقصود شرعي، وهو كما قلنا يدخل في أسس عقيدة الولاء والبراء. ولذلك قال العلماء من السلف: إن من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، وإن من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لأن اليهود ضلوا عن علم، ضلوا عن علم، أتاهم العلم ولكنهم ضلوا وتركوه ظهريا. كذلك بعض العلماء يهبه الله علما ولكن لا يعمل بعلمه، وإنما يكون هذا العلم حجة عليه أو قد يكون سبب في فتنته وضلاله. ونفس الشيء بالنسبة للعباد والنساك والزهاد، فراهم يتعبدون الله في أشياء لم يشرعها ويغالون في الصلاة وفي التقرب، وفي هذا شبه برهبان النصارى. ولكن لا بد أن نعلم أن مشابهة الكافرين قد لا تكون بدعة أو لا تكون محرمة في أمرين اثنين، بمعنى أنه فيه أشياء قد نشابه بها الكفار عن غير قصد جبلة، فلا تدخل في النهي والتحريم والابتداء. أولا ما كان مشروعا في الشريعتين، يعني مشروع عند اليهود والنصارى ومشروع عندنا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهل الصيام موجود عندهم؟ موجود. فهل معنى هذا أننا لا نصوم؟ هنا كما بينا إذا اشترك أصل العبادة بين المسلمين وبين أهل الكتاب، هنا المخالفة تكون في ماذا؟ في صفة العبادة، كيفية العبادة. لذلك صومنا ليس كصوم اليهود، لا، أولا من حيث مدته ومن حيث زمانه، هم ليس عندهم شهر رمضان، وأيضا من حيث كيفيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود بالنسبة لصفة الصيام ولتعجيل الفطور وتأخير السحور، بل إن اليهود لم يكن عندهم سحور أصلا، فجاءت هنا المخالفة في صفة هذه العبادة. ومن ذلك صومهم عاشوراء، وأيضا الصلاة موجودة عندهم، ولكن نحن نخالفهم في صفتها ونحو ذلك. ثانيا ما لا يتصور فيه اختصاصهم به مما تقتضيه طبيعة الحياة واستقامة المعاش من العادات والصناعات. في أشياء ليس هي من خصائص الكفار، وإنما اجتمعت الأمم الموحدة والغابرة والحاضرة على استعمال هذه الأشياء، مثل استعمال المراكب والسيارات ونحو ذلك، فهذا ليس فيه مشابهة للكافرين وأهل الكتاب. القاعدة 17، مشابهة الكافرين فيما أحدثوه مما ليس في دينهم من العبادات أو العادات أو تهيئهما بها. إذا مفاد هذه القاعدة هي مثل القاعدة الماضية، ولكن الخلاف هنا أن القاعدة الماضية شيء موجود في دينهم المنسوخ فنشابههم فيه، أما هذه القاعدة مفادها أنها أشياء ابتدعها الكفار أنفسهم لم تكن موجودة في دينهم المنسوخ ولكن ابتدعوها، فنوافقهم على أصل هذا الابتداء. وهذا لا شك بأنه أخطر من الأول، لأن هذا فيه مشابهة للكافرين ومشابهة لهم أيضا في هذه البدع. مثال ذلك تقليد الكافرين فيما يسمى بالموضات والمجلات التي عم بها البلاء في هذا الآن. هذا الجانب العذاب، بعض الناس شغوف بتقليد الكفار في كل ما أنتجته زبالة أفكارهم، كل شيء أنتجوه فهو حزن في أعين بعض الناس، يقلدون في النقي والقطبي الصغير والكبير، وهذا لا شك يعتبر نوع من الضلال الذي يخاف على صاحبه. هذا من جهة العادات. من جهة العبادات موافقتهم في الاحتفال بالأعياد التي استحدثوها ولم تكن مشروعة من دينهم، بمعنى أن اليهود عندهم بعض الأعياد كانت موجودة عندهم، ولكن في أعياد استحدثوها مثل عيد الأم، يوم الصحة، عيد الشجرة، عيد المرأة، عيد الحر، وعيد ذلك، كل شيء وضعوا له أعياد. فنحن بعض الناس ضعاف النفوس من المسلمين يقللوهم في هذا الأمر، ولا شك بأن العيد فيه جانب دنيوي وفيه جانب ديني. جانب الدنيوي لأن العيد فيه فرح وتوسع في المآكل والمشارب، وفيه هنا جانب ديني وهو ماذا؟ أنه شعيرة. ولذلك قال الله جل وعلا لكل جعلنا منهم منسكا هم ناسكون. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله العيد المشروع يجمع عبادة وهو ما فيه من صلاة أو ذكر أو صدقة أو نسك، ويجمع عادة وهو ما يفعل فيه من التوسق في الطعام واللباس. إذن هذه القاعدة مفادها أننا لا نشابه الكفار في خصائصهم وأعيادهم وعاداتهم وعبادتهم مما أحدثوه في دينهم. وزيادة التوضيح لهذه القاعدة أن الابتداء في هذا النوع من المشابهة يحصل من جهتين كما قلنا، أولا كونها مثلثات بالنسبة للكافرين، ومن جهة كونها مشابهة، يعني اجتمعت بليتين. أول شيء المشابهة، مشابهة الكافرين، ونحن لابد أن نخالفهم، فما بالك إذا كانت المشابهة في شيء بدعة عندهم. وهناك تنبيهات حول مشابهة الكافرين نولدها اختصارا. التنبيه الأول أن الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار قد دلت على أن التشبه بالكافرين في الجملة منهي عنه، وأن مخالفتهم في هديهم مشروع. هذه أدلة الكتاب والسنة مجتمعة تبين أنه يجب أو لابد أن نخالف الكفار والمشركين في أمورهم كلها، ولكن هذه المخالفة إما أن تكون على سبيل الإيجاب يجب أن نخالفهم، أو أن تكون على سبيل الاستحباب. على سبيل الاستحباب من يعطينا مثال؟ أحسنت، صيام عاشوراء. فمن صام عاشوراء وحده ألم يشابه الكفار في هديهم؟ ولكن هل يجب عليه ان يصوم ثلاث شعاع او الحادي عشر؟ لا يجب عليه، لكن يستحب. اما وجوه مخالفتهم في هديهم مثل ماذا؟ كما قلنا الاعياد وغير ذلك. طيب، ولكن احيانا السنه النبويه والقران الكريم رغم ان الايات واصل الدين كله مبني على مخالفه هدي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، ولكن يأتي أحيانا تحديد نوع من المخالفة لعموم البلية به، بمعنى كان يكفي شرعنا أن يقول لا تخالف اليهود والنصارى ويكفي الأمر، ولكن أحيانا ينص على بعض الأمور مثل قوله خالف اليهود والنصارى وإحدوا الشوارب وإحدوا اللحام، فهذا فيه ماذا؟ نهي مخصوص أن يشابه الكافرين في شيء معين. التنبيه الثاني أن مخالفة الكافرين من المقاصد الشرعية، ولذلك جاء النهي عن مشابهة الكافرين، أو لذا فإن النهي عن مشابهة الكافرين يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أو لم تقصد، بمعنى أن بعض الناس يشابه الكافرين في عيدهم أو في عباداتهم نحو ذلك، فلما تقول له يا أخي لا يجوز هذا الأمر يقول أنا لم أقصد المشابهة، نقول أن القصد ليس حكما في الجواز أو المنع، وإنما العبرة بأفعاله، ما دمت تفعل شيء مشابه للكفار فنحن نحكم على هذا الفعل. الأمر الثالث، التنبيه الثالث، أن هناك مفاسد عظيمة في التشبه بالكافرين، ولذلك شرعنا الحكيم ليس هناك مفسدة ومضرة على الدين وعلى معايش الناس إلا وأتى بتحريمه، وهذا من كمال هذه الشريعة الإسلامية. فنولد بعض السلبيات أو بعض الآثار السلبية في التشبه بالكافرين. أولا أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين في الباطن على وجه المسارقة والتدرج الخفيف، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فإن اللابس لثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع انضماق إليه، بمعنى أنك أنت إذا شابهت أو جالست أو حاولت أن تحاكي نوع من الناس سوف ينتقل المشابهة الظاهرية إلى المحبة القلبية شئت أم أبيت. بمعنى أن الإنسان تصور لو يلبس لباس الصيادين مثلا، يوم بعد يوم يجد ماذا؟ ميل إلى مجالسة محب البحر. الإنسان الذي يلبس لباس مثلا أهل العلم وسمتهم، فرويدا رويدا يجد محبة لهؤلاء ومحاولة محاكاتهم، نفس الشيء بالنسبة للمغنيين ونحو ذلك. بل إن المجالسة، مجالسة الحيوانات تؤدي إلى التأثر بأخلاقهم، فكيف بالإنسان؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الكبر والخيلاء في أهل الخيل والجفاف والغيظة تكون في أهل الإبل، والرحمة والرأفة تكون في أهل الغنم. انظر كيف الإنسان يتأثر بالحيوان. ولذلك جاء في الأثر: من بدا جفا، من عاش في البادية يكون جافي. فالمدينة تؤثر، والحيوانات تؤثر، بل والمناخ يؤثر. ما بالك الإنسان إذا جالسته، وزيادة على المجالسة شابهته في لباسه وفي بعض عاداته، لا شك بأن التأثر يكون أقوى وأقوى. ثانيا، أن المشاركة في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز، بمعنى أنك إذا شابهت بعض الكفار في لباسهم، في هيئتك، في مشيك، لا يكاد يميز الإنسان بين الكافر وبين المسلم. أحيانا تشوف اثنين واقفين، هذا كافر وهذا مسلم، لا تكاد تميز، نفس اللباس، نفس العادات، كل شيء. إذا كيف يتميز المسلم عن الكافر؟ لابد أنه يكون هناك نوع من التمييز. الأمر الثالث، أن التشبه بالكافرين من أسباب سخط الله جل وعلا. أن الإنسان إذا تشبه بالكافرين قد حل عليه السخط. ولذلك يقول عمر الخطاب: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم، فإن السخط ينزل عليهم. يعني الإنسان يروح إلى أعياد الكفار، بعض الناس ينفق الأموال ويزاحم في الطائرات حتى يروح يحضر عيد الفصح أو الكريسمس أو كما يسمونه. ألا يعلم أن مواطن الكفر والمعصية تحل بها السخط؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم نهى عن دخول أرض العذاب، أرض يعذب فيها قوم عاد وثمود، حتى لا تحل عليه الإنسان اللعنة والغضب، فما بالك إذا كان هؤلاء ما زالوا في غيهم وفسادهم. الأمر الرابع، أن مشابهة بعض أعياد الكفار يوجب سروق في قلوبهم بما هم عليه من الباطل. يعني إذا راح تشاركتهم هم يفرحوا بهذا الشيء، لأن فيه نصرة لدينهم ويقل مال احترام المسلمين. هذه التنبيهات. ومما يلحق مشابهة الكافرين، وهي القاعدة الثامنة عشر، أن الإتيان بشيء من أعمال الجاهلية التي لم تشرع في الإسلام بدعة. الآن كنا نتكلم على مشابهة أهل الكتاب والمشركين في العادات والعبادات، سواء كان في دينهم أو التدارك. الآن نتكلم على بعض أشياء الجاهلية كانت موجودة في الجاهلية الأولى، والناس ما زالت إلى يومنا هذا تستعملها على وجه التعبد. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يفرقونهن. يعني أربع أمور كانت موجودة في الجاهلية وما زالت موجودة في هذا الملة: الفقر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والمياه. أربع ما زالت موجودة إلى يومنا هذا. وما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عقل في الإسلام. وهذه عادة كانت عند الجاهلية، أن الرجل إذا كان جواد وسليم وسخي في حياته، بعد ما يموت ويدفنوه يأتون بناقة أو شاة أو نحو ذلك ويذبحوه على القبر، قبره، حتى تأتي السباع وتأكله. فيقول: كما أنه كان يوكل الناس في حياته، فكذلك تأكل السباع من أمام قبره في موته. ومن ذلك إقامة الولائم ودعوة الناس إليها ابتهاجا وافتراحا عند ازدياد المولود الذكر فقط، أما الأنثى لا يكونون لها فرق. والموجود عند بعض الناس في بعض البادية والأبيض، وللأسف لما يأتي الولد الذكر يقيم له الفرح والعقيقة ونحو ذلك، أما إذا كانت بنت فإنه يكون حاله كما قال الله جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. هذا بالنسبة لهذه القاعدة. نأتي الآن إلى الأصل الثاني، وهو آخر أصول هذه البدع وقواعدها. قلنا الأصل الأول، من يذكرنا؟ قلنا بأن المخالفة، أن الابتداع يدخل في الدين ثلاث أصول: الأصل الأول بما لم يشرع، أن يتعبد الله بما لم يشرع. الأمر الثاني المخالف في نظام خروج عن نظام الدين. الأمر الثالث الذريعة المصدية للبدع. إيش معنى الذريعة؟ الذرائع معناه الشيء يكون وسيلة سبب يوصلك إلى الابتداع أو يوصلك إلى التحريم. ولذلك إن من كمال الشريعة أن المحرمات والبدع جعلت عليها طوق أمان حتى لا يصلها الإنسان، وحتى تمنعه من الوصول إليها من بعيد. بمعنى أن لو كانت هذه دائرة التحريم فإن الشرع دائما يعطي بعض الأمور التي تعطي نوع من الهالة الحماية حتى الإنسان لا يصل إلى هذا التحريم. ولذلك جاءت ماذا؟ من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيها. ولذلك مثلا انظروا إلى ذنب أو جريمة الزنا، فإن هذه هي التي تقام عليها الحدود ويرجم المحصن ويجلد البكر ونحو ذلك. ولكن انظروا كيف أن الله عز وجل حتى الناس ما يوصلوش إلى الزنا حرم أشياء كثيرة الظاهر منها أنها ليس فيها كبير ذنب. مثلا حرم النظر، والنظر يعني الإنسان بعض الناس يتفجر ويقول النظر وش فيه؟ نشوف فقط، أتأمل صنع الله عز وجل كما يقول الصوفية، تلقاه ينظر إلى مرأة عالية ويقول لك أنا أتأمل كيفاش ربي خلقها وكذا. أقول يا أخي هذا كيف؟ تأمل الشجر وتأمل البحر، بعض الناس يدخل من هذا المدخل. ولذلك الله عز وجل حرم النظر، لأن النظر الإنسان يكتفي بالنظر ما يكتفيش بالنظر، بعد النظر لابد تكون خطوة أخرى. ولذلك في واحد المأكولة يقال والله نسيتها، أظن نشوف ولا تنسوا أو بوش ولا تنسوا أو شيء، هذا مستحيل يا أخي. كيف لما تشوف الشيء وتشتهي نفسك لابد تندفع نفسك إلى، لذلك الله حرم هذا الشيء، حرم المخالطة، اختلاط الرجال بالنساء. أما أن الاختلاط من حيث الظاهر ما في شيء، ولكن لأن هذا الاختلاط يؤدي إلى ذريعة وقوع الحرام. نفس الشيء بالنسبة للبدع، الله عز وجل جعل أشياء حتى الإنسان ما يوصلش إلى هذه البدعة. هذا ما يسمى الذرائع المفضية إلى البدع. أولا القاعدة 16، إذا فعل ما هو مطلوب شرعا، تنبهوا معي، إذا فعل ما هو مطلوب شرعا على وجه جوهر خلاف ما هو عليه في الحقيقة فهو ملحق بالبدعة. بمعنى فيه شيء مشروع مطلوب، هي مطلوب يعني إما واجب وإما مستحب، هذا المطلوب، هذا مطلوب شرعا على وجه جوهر خلاف ما هو عليه في الحقيقة فهو ملحق بالبدعة. هذه القاعدة ممكن لا تفهمون إلا بالأمثلة، بمعنى أن المستحب إذا فعلته بصفة معينة بعض الناس لو شافك يعتقد أن هذا شيء واجب، أو أن بعض المحرمات إذا فعلتها يعتقد هذا الشخص بأنها جائزة ونحو ذلك. هذه القاعدة تتعلق بالواجبات والمندوبات كما قلنا. من صورها أن يوهم فعل النافلة المطلقة أنها سنة راتبة. ما معنى السنة المطلقة النافلة المطلقة؟ النافلة المطلقة تحددها في أي وقت، صباح مساء، أنت لست مقيد، وأنك إذا ما دفتهاش ما عليك أي شيء. أما السنة الراتبة اللي يتعود الناس على إتيانها، إما مثلا سنن الرواتب، أو مثلا العيد، الاستسقاء ونحو ذلك. فلو أن الإنسان النوافل المطلقة صلاها جماعة بين في مساجد المسلمين، قال يا جماعة تعالوا نصلوا 4 ركعات جماعة هكذا، فلو الإنسان يدخل المسجد وراء يقول أن هذه من السنن الراتبة التي يشرع فيها جمع الناس في الاستسقاء وصلاة العيد نحو ذلك. ثانيا أن يفهم أو يوهم فعل السنة أنها فريضة، بعض الناس يداوم على السنة دائما نفس الصفة، فلو رآه الإنسان أو ربما هو يعتقد أن هذا واجب، مثل الالتزام بقراءة سورتي السجدة والدهر سورة الإنسان في كل صلاة قبل كل يوم جمعة. بعض الأئمة بشد حرصهم على السنة كل يوم جمعة صباحا في الفجر الركعة الأولى سورة السجدة وركعة الثانية سورة الإنسان طول حياته، هذا لا يجوز، لأن أنت فعلت السنة كما تفعل الفريضة، يعني الفريضة هي التي لا تترك لأي حال. ومن ذلك أيضا أن يقولون فعل العبادة الموسعة أنها مخصصة بزمان أو مكان، وهذه كنا أخذناها في القاعدة التاسعة، هي مثلا أن الله عز وجل أباح لك الصيام المطلق وأنت ولكن تخصه إلا بليلة الجمعة، هذا لا يجوز لأن فيه تخصيص عبادة موسعة. الأمر الرابع أن يلتصق بالعمل المشروع عمل زائد حتى يصير وصفا لهذا العمل أو كالوصف له بحيث يوهم انضمامه إليه. ما معنى هذا التفريع؟ بمعنى أن الله عز وجل شرع لنا عبادة من العبادة، لنقل مثلا الوضوء أو الصلاة، مثلا نقول الصلاة الله عز وجل شرع لنا، بعض الناس لما يجي كبر يقول بسم الله الله أكبر، فهو أضاف شيء مشروع زائد لهذه العبادة. أو بعض الناس يقول لك نويت أن أصلي 4 ركعات الظهر نحو ذلك، يجد أشياء يوهم أنها ملتصقة بهذه العبادة رغم أنها شيء زائد. فلذلك فإن العمل المشروع إذا زدت للعمل بحيث يوهم أنه جزء منه فهذا الأمر ما يعتبر من قبيل البدع. أما إن فعل المكلف العبادة المشروعة وأتى بغيرها من غير قصد الانضمام ولا جعله ذريعة للانضمام فصارت كل عبادة منفردة عن صاحبتها فلا شيء، بمعنى أن الإنسان عندك عبادة الوضوء أو عندك مثلا الدخول إلى المسجد هذا يعتبر ماذا؟ أو صلاة تحية المسجد هذا عبادة، أنت دائما عندك بعد تحية المسجد تمسك تقرأ القرآن فهذا عبادة وهذا عبادة، لا يفهم أن ولم تقصد أنك تجمع بين قراءة القرآن وبين تحية المسجد على أنهما متلازمين لازم يكونوا مع بعض، فإذا خال هذا المحذور فلا شيء. خامسا كل اجتماع راتب يتكرر بتكرار الأسبوع والشهور والأعوام غير اجتماعات المشروع هذا ابتداع، بمعنى أن بعض الناس يجعل كل يوم شيء معين يخص لعبادة معينة ويجتمع على هذه العبادة يتركون من تدارس العلم بعض العبادات، فهذا يعتبر ماذا؟ شابه به العبادات المشروعة التي شرع فيها التكرار. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية فإن ذلك يضاهي الاجتماع للصلوات الخمس وللجمعة والعيدين وللحج، ولذلك هو من المبتدع المحدث. نأتي إلى القاعدة 20 إذا فعل ما هو جائز شرعا على وجه يعتقد فيه أنه مطلوب شرعا فهو ملحق بالبدعة. القاعدة 20 ماذا تقول؟ إذا فعل ما هو جائز شرعا، شيء جائز الله عز وجل أباحه للناس على وجه يعتقد فيه أنه مطلوب شرعا فهو ملحق بالبدعة، بمعنى أن تفعل شيء مباح ولكن فعلك هذا يوهم أن هذا الشيء مطلوب إما واجب وإما مستحب في شرعنا. مثال ذلك زخرفة المساجد، الزخرفة في حد ذاتها هل هي جائزة أم لا؟ جائزة، زخرف بيتك زخرف محلك زينه كما شئت، ولكن حينما تكون الزخرفة في المساجد فيعتقد بعض الناس أن هذه الزخرفة مطلوبة شرعا أو أنها واجبة، بالتالي بعض الناس لما يدخل المسجد وما فيه الزخرفة يتعجب لأنه ظن من كثرة ما رأى زخرفة المساجد أن الزخرفة واجبة أو مستحبة، رغم أن الزخرفة في المساجد تعتبر شيء منهي عنه. ومن ذلك أن الناس، هذه كانت في البصرة، أن الناس كانوا إذا صلوا في الصحن في جامع البصرة، جامع البصرة في بغداد في العراق، كان هذا الجامع الناس صلي في الصحن، وهذا الصحن كان فيه تراب ليس مثل زمان الآن، يعني فيه الزراب، كان الناس صلي على التراب، ما فيه لا زراب ولا مهجنون. فكان الناس إذا صعدوا من السجود مسحوا جباههم من التراب، وهذا يفعل بعض الناس لما يروح يصلي في البحر أو على الشاطئ أو مكان فيه غبرة، لما يطلع يمسح في جبهته أو ما فيه ما لا نهي. فكانوا ماذا إذا صعدوا يعني من السجود مسحوا على جباه التراب على جباههم. فأمر بعض الولاة وكان ثقيل بإلقاء الحصى في صحن المسجد، إلقاء الحصى حتى ما يتعلق التراب في الجبهة، وقال: انظروا يا مقولتي، لست آمن من أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر السجود سنة الصلاة. هو خاف أنه الصغار لما تطلع تظن أن الواحد لابد إذا طلع لابد يمسح الجبهة الثانية. ولذلك أنت ترى الإخوان اللي عندهم أطفال، بداية الولد ما يبدأ يتعلم الصلاة، فإذا وقف مع أبيه وأبوه مثلا مسح لحيته أو عدل ثوبه، فالولد يصير يفعل هذا الشيء في كل الصلاة، يظن أن هذا جزء من الصلاة. هذه هي الخطر دخول البدعة في هذا الأمر. نأتي إلى القاعدة 21: إذا عمل بالمعصية العلماء، إذا عمل بالمعصية العلماء الذي يقتدى بهم على وجه الخصوص وظهرت من جهتهم حتى أن المنكر عليهم لا يلتفت إليه، بحيث يعتقد العامة أن هذه المعصية من الدين، فهذا ملحق بالبدعة. ما معنى هذه القاعدة؟ لا شك أن العلماء مقتدى بأقوالهم وفعالهم، وإن كان هذا الأمر لا بد أن لا يقتدى بالعالم في فعله حتى يتبين هل هذا الفعل عليه دليل أم لا. بعض الناس يجاه يفعل العبادة من العبادات، فلما تقول له يا أخي ما دليله، هذا الأمر لا يجوز، بدعة، يقول لك شفت العالم الفلاني. فالحجة ليس في فعل أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان فعله وقوله حجة، أما من أتى بعده فلا حجة لا في قوله ولا في فعله إلا إذا كان مقرون بالدليل الصحيح. القول، لأن القول عاد العالم لما يتكلم في مسألة أو حكم معين يذكر الدليل، أما فعله ليس عنده مسجل بحيث كل من رآه يسمع معها بالرؤية دليل هذه العبادة أو هذه العادة، ما هو موجود هذا. ولذلك وقع كثير من الناس في الابتداء من هذا الجانب، لأن هذا العالم قد يكون مبتلى وقع في معصية من المعاصي أو وقع في بدعة من البدع، فمشابهة للعالم في هديه وسمته الظاهر هذا من الخطر لمكان، خصوصا إذا لم تعلم وجه الدليل في هذا الجانب. ولكن هذه البلية الناس مبتلى في هذا الأمر، لما تشوف عالم يقول فلان العالم كان يفعل كذا. لذلك مرة من المرات أحد الأخوة الأفاضل كان تناقشنا في مسألة المسائل، فجاء إيراد هذه القنوات الفضائية، خلونا القنوات المخصصة مثل المجد وغيرها، قنوات إخبارية ونحو ذلك العامة. فقلت وهذا الأمر لا يجوز، الإنسان إذا كان ولا بد يأخذ هذا الشيء الخاص فقط. فقال لي لماذا؟ فلان وفلان عندي 4 أو 5 من المشايخ العلماء الكبار كلهم عندهم هذا. فانظر صار يحتج بأفعالهم ولم يحتج ماذا؟ بالدليل والحجة والبرهان. ولذلك أن العلماء أن الناس دائما يرجحون الفعل على القول، بمعنى أنت لو قلت للناس هذا أمر لا يجوز ثم يقول تفعل هذا الأمر، هل يأخذون بالقول أو الفعل؟ يأخذون بالفعل. لذلك ثلاث الأصوليون أيهما أقوى، قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله؟ أيهما أقوى في الدلالة والحجة؟ إذا تعارض القول والفعل يقدم القول أو يقدم الفعل؟ القول. طيب، وهذا كنا قد درسناه قبل سنتين. المهم، إذن نأتي إلى القاعدة التي تليها لأنها ارتباط لهذه القضية، لنا قاعدتين ونكمل إن شاء الله. القاعدة الثانية والعشرون، إذا عمل أو عمل بالمعصية العوام وشاعت فيهم وظهرت ولم ينكرها العلماء الذين يقتدى بهم وهم قادرون على الإنكار، بحيث يعتقد العامة أن هذه المعصية مما لا بأس به فهذا ملحق بالبدعة. نعيد القاعدة، إذا عمل بالمعصية العوام وشاعت فيهم وظهرت، وهذا الخطر، البدعة والمحرم والمعصية لا يزال شأنها قليل إلا إذا ظهرت وعمت. ولذلك جاء في الحديث ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع والأشقاق التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ولذلك المعصية كانت موجودة في أهل النبي صلى الله عليه وسلم، في المرأة الغامدية زنت وماعت، وفي أيضا السرقة ونحو ذلك، كان شيء ولكن غير ظاهر غير بارد. ولكن المعصية لما تصير ظاهرة كما هي الآن، الناس في قبل 50-70 سنة كان فيه نوع من البغي ونوع من المجون، وكان مشطور، فكانت الأمة على السفر. ولما ظهر صار الإنسان لا يستهي، أو المرأة لا تستهي تقول كافية عارية مع الأخدام ومع كما يقال الصاحب والعشيق نحو ذلك، فهنا انتقلت المعصية من طور الخفاء إلى طور الإعلان والمجاهرة والعموم، وهنا تأتي البرية، وهنا تحل العقوبة الجماعية. لذلك جاء في الحديث حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين، ذات عندهم فرور دائما يسمع مرض جديد، مصيبة جديدة، والسبب هو أن هذه الفواحش صارت معلنة وظاهرة يحارب بها الله عز وجل. تصور إضافة لهذا الظهور والانتشار للمعاصي يسكت العلماء وما يتكلمون ولا يبينون وجه الحق، فبعض الناس يعتقد أن هذا الأمر جائز. كثير من الناس يحتج بهذا الأمر، يقول لك ما دام أن العلماء ما تكلموش إذا هذا الأمر جائز. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، تأتي المعصية أو البدعة على طول يبين، وهذا الواجب على العلماء أن يبينوا وأن يوضحوا حتى الناس لا يلتبس عليهم بهم. هذه في المعاصي، والإضافة إليه أول في البدع والمنكرات لا بد للعلماء أن يبينوا وجه الحق. ولذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله، فإذا عدم الإنكار ممن شأنه الإنكار يعني العلماء مع ظهور العمل وانتشاره وعدم خوف المنكر ووجود القدرة عليه فلم يفعل، يعني توفر كل أسباب إنكار قادر على الإنكار ولا يخاف على نفسه وشاء المنكر وما ذلك هو ثابت، دل عند العوام على أنه فعل جائز لا حرج فيه، فنشأ في هذا الاعتقاد الفاسد بتأويل يقنع بمثله أو يقنع بمثله يقنع بمثله من العوام، فصارت المخالفة بدعة. ومن الأمثلة على ذلك المنكرات المتفشية كالتعامل بالربا وما واقتناء ما يحرم من وسائل الإعلام. الآن نأتي إلى القاعدة الثالثة والعشرون وهي خاتمة القواعد. تقول القاعدة، كل ما يترتب على فعل البدع المحدثة في الدين من الإتيان ببعض الأمور التعبدية أو العادية فهو ملحق بالبدعة، لأن من بنى على المحدث محدث فهو محدث. نعيد القاعدة، كل ما يترتب على فعل البدعة المحدثة في الدين من الإتيان ببعض الأمور التعبدية أو العادية فهو ملحق بالبدعة، لأن من بنى على المحدث محدث. بمعنى أحيانا الناس تحدث بدعة، مثل بدعة المولد، احتفال بالمولد النبوي، هذا بدعة. إذا كل ما يصاحب هذه البدعة من عبادات مخصوصة أو عادات مخصوصة فهو داخل في البدعة. بمعنى الآن نأتي نضرب مثال في الاحتفال بالمولد، الاحتفال بالمولد مجرد الاحتفال هو بدعة. الآن كل ما يصاحبه من استحداث وتخصيص بعض العبادات أو بعض العادات هذا أيضا تعتبر بدعة. مثال ذلك المولد، القوم يجتمعون في ذلك اليوم تخصيصا في المسجد ويصلون من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة لأنه تابع للبدعة الأصلية. يخوضون في ذكر السيرة ونحو بدعة، يحيونها بالصلاة بدعة، يحيونها بأشياء من العادات، يشعلوا إشماع لمحارق وهذه يسمون مثيل. بعض الناس تقلبوا العرض بالكولاد في غار ونحيا في هذه تحلق ببدعة عظيمة، لأن هذا المولد لابد أن يمر كما تمر الأيام، لأن نحن حبا للنبي صلى الله عليه وسلم واحتفالنا به في قلوبنا وأفعالنا في كل يوم أو يوم أو يومين. بعض الناس يوم المولد يتخصص بعض الأكلات، تمر على بعض البيوت تقول يا ليت كان هذا في غير هذا اليوم، مأكولات حاجب ونحو ذلك وشرشوخة وغير ذلك، هذا لا يجوز لأنه تابع لبدعة أصلية. ولذلك فإن ما استحدثه الناس من الأعياد من التوسعة ونحو ذلك هذا كله يدخل في البدعة الأصلية. يضاف إلى ذلك أن البدعة إذا جرت إلى أمر آخر ولو بعد حين، بعض الناس وهذه كنا نشوفها في آبائنا وما أدري الآن كأنها اختفت، لما يجي المولد أو عيد ميلاد رأس السنة الأول من شهر جمضة، فكان الآباء بقلة علمهم ويظنون أن هذا من الورع لا يحتفلون بهذا اليوم، ولكن يؤخرونه يسموه النايب بعد 13 يوم أو 14 يوم أو أسبوعين، ويأتون بالحلويات وكذا للأولاد. فهذه ما السبب في وجود هذه الحلويات؟ هذا سببها البدعة التي كانت قبل أسبوعين. إذا ماذا كان السبب تلك البدعة؟ فهذا أيضا يعتبر ماذا؟ بدعة. ولذلك انظروا كيف أن الله عز وجل قد أحاط دينه وحماه بمثل هذه التشريعات حتى لا تدخل البدع في ديننا. ولكن رغم كل هذه القواعد وهذه القيود يبقى الناس يحدثون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كثير من البدع، والسعيد من اعتصم بالعتيق بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. ويكفي في ذلك أن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في القرن الثاني من الهجرة أو في بداية القرن الثالث من الهجرة قال مقولة عظيمة وهي تولد الخوف والخشية في كل قلب مؤمن، كان يقول إذا رأيتم شيئا مستقيما فتعجبوا، إذا رأيتم شيء على السنة مستقيم فتعجبوا كيف ما تغير إلى الآن، فما بالك إلى بعد 1400 سنة. ولذلك الإنسان أنتم تعلمون أن الطريق إلى الله عز وجل لا يكون إلا بالإخلاص والأعمال الصالحات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا والآخرة، ولكن لم يقبل هذا العمل إلى اجتمع النية الصادقة الإخلاص والمتابعة، أن يكون عبادتك على وفق ما شرعه الله عز وجل. وإنك لتحزن وتأسف بعض الناس تجاه يكف ويجتهد في العبادة ولكن بعد ذلك لا ينال منها شيء، بل ممكن ينال الوزن والذنوب لأنه فعلها على وجه الابتداء. أحيانا نشوف بعض الناس شيوخا وكبارا ونساء في الحج قطع آلاف الكيلومترات وأنفق الملايين من الأموال وترك الأولاد والعيال والتعب والنصر، ثم يأتي هذا المكان ويفعل هذه الشعيرة العظيمة على وجه فيه كثير جدا من البدع، فإنك لا تحزن وتتأثر لأن هذا قد فوت الأجر العظيم بهذا السبب، فليته سأل وليته تعلم، لأن الحمد لله الآن أمر متوفر، فليسأل من يثق في علمه وفقهه وتقواه ورائه حتى تكون العبادة تساوى على المحج وعلى السنة. يعني بعض الناس يجتهد في السؤال في أمور معايشية، لو كان يبني بيت أو تجارة ولذلك يسأل مليون ألف واحد، لا يكتفي مهندس ومهندسين له، أما إذا كان الأمر متعلق بالعبادة وكل واحد يبكي على نفسه يبكي لنفسه وكل شيء دائم، أبدا لا بد الإنسان أن يحذر من الوقوع في مثل هذه الأمور، والله هو الموفق. نعم، هذا الأخ يعني يعطينا واقع وفي نفس الوقت استفسار، يقول أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إيضاحه بين يدي المصلين أنه كان يأمرهم بأن يقاربوا بين الصفوف ويتمموها ولا يقطعوها، في الصفوف لا تقطعوها، ذلك من الأشياء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقول هذا الأخ صليت في أحد المساجد فسمعت الإمام يأمر الناس بخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يأمرهم بأن يباعدوا، ما تزحموش بعده، يعني خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفوف، وأنهم لا يضيقون على بعضهم ما دام المسجد فيه اتساع، فأصبح الناس لا يبالون بهذه السنة وأهملوها، منهم المتفقه لها فضلا عن الجاهل، فوقع أن الصفوف أصبحت بين كل صف حوالي 3 إلى 5 أمتار، يعني هذا يتكلم أيضا حتى على الصفوف ما هو على فقط المصلين. هل هذه الدعوة الصادرة منه بدعة، وهل يؤخذ اسم من تبعه في هذه الدعوة التي أمر الناس إليها؟ فنقول لا شك لأن كل شيء أو كل إنسان أمر بخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وقع في بدعة، لأن خلاف السنة ماذا يسمى بدعة. ولكن هل يضيع الإنسان هذا الإيمان في بدعته؟ نقول لابد الإنسان أن يرجع إلى القواعد التي ذكرناها. إذا كان المخالفة هاهنا تؤدي إلى فتنة في هذا المسجد فابقى أنت على الصفوف، لأنه ما يمكن أن تحقق وحدك أنت واحد في المسجد، ولكن إذا كان إيضاح لهذا الإمام أو فعلك لا يؤدي إلى فتنة فلا شك أن إصابتك للسنة أولى من انخراطك في هذه البدعة. يقول السائل من المعلوم أن من شروط المقتضي ألا يكون عن تقصير وتفريط، أليس منع الزكاة على عهد أبي بكر رضي الله عنه تقصيرا في الدين؟ كيف توجيهكم بارك الله فيكم؟ يعني ما أدري، هذا الأخ لعله اختلط عليه الحابل والنابل في أخريات هذه المحاورة، أو لعل الحرارة يعني أخذت منه ما أخذ. نقول أن وجود المقتضي ألا يكون بتفريط وتقصير ممن لهم الحل والربط، لأن هذه منع الزكاة الذي قاتل مانعي الزكاة من هو؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهل قتاله إياهم كان عن تفريط منه أو أنه وجود إخلال في الناس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يقاتل مانعي الزكاة لأنه ما كانوا موجودين أصلا، المقتضي ما كان موجود أصلا، الآن هذا المقتضي وجد، هل وجد بسبب تفريط من الولاة والقضاة، أو أنه وجد لأن الناس امتنعوا وفرطوا؟ الجواب لأن الناس امتنعوا وفرطوا. لذلك نحن نتكلم على المقتضي ونتكلم على الأمور لما يكون ممن لهم الحل والعقل والربط. لذلك ضربنا أمثلة بهؤلاء ولم نضرب غير. لا شك بأن المقتضي هو منع الزكاة. الآن منع الزكاة يكون ممن؟ من عامة الناس، وهذا لا شك أنه تفريط في الدين. فهذا كما قلنا إذا كانت المقتضي تفريط من بعض الولاة والقضاة كما ضربنا لذلك فعل عبد الملك بن مروان لما قدم الخطبة على الصلاة في العيد، أن السنة أن الإنسان يصلي ثم ماذا؟ ثم يفطر. فلما رأى الناس تنصرف صلي ما أقول له بالصلاة وهرب. لما يفعل بعض الناس رأيناهم بأعيننا، فقال شيخ الإسلام تيمية منكرا على فعله فعل ابن ملك مروان، قال ولكن هذا المقتضي ما الذي أوجده؟ لأنه هو علاش بدل هذا؟ اجعل الخطبة قبل الصلاة حتى الناس ما تهربش وما تذهبش. فقال هذا المقتضي سببه ماذا؟ تفريط أنت، لأنك أنت كلامك لم يكن في الدين، وإنما أمور السياسة والخلاف. فلذلك الناس زهدوا وفروا. فلذلك لا تجعل من هذا المقتضي الذي أنت السبب فيه ماذا؟ تجعله سببا لتغيير الحكم. هذا والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.